الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. ونسأله سبحانه وتعالى كما من علينا باستكمال هذه الدروس أن يمن علينا بتعلم العلم وتعليمه خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا فقه الوحيين وحفظهما آناء الليل وأطراف النهار، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا يا كريم. ولا شك أيها الإخوة أن الاشتغال بالعلم مع إخلاص النية من أعظم ما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في زمن المدلهمات واختلاف الآراء والمشكلات التي يتطلب من المرء بعد الاعتصام والتقوى الله سبحانه وتعالى هو العلم. فالعلم بإذن الله معين صافي وحصن حصين لكل علاجات الشهوات والشبهات والآراء والاختلافات. ولأجل هذا ينبغي للإنسان ألا ينقطع عن العلم، وإذا أحس بانقطاع عن العلم فليعلم أنها نعمة كفرها أو نعمة صد عنها. لا بد أن يكون إحدى أمرين، نعمة كفرها أو نعمة صد عنها. فإن كان نعمة كفرها فليبادر بشكر النعمة بأن يعلمها ويتعلمها، وإن كان قد صد عنها والعياذ بالله فلا أرى ذلك إلا بسبب معاصيه واقترافه على نفسه وإسرافه عليها. فليراجع نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية: إنما أنا قاسم والله يقسم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بعبده خيرا منحه العلم تعلما وتعليما وفقهه فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يقسم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكأن ذلك أن أعظم القسم الذي يقسم أو الذي يقسم الله سبحانه وتعالى به لأحد عباده هو العلم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في رسالته المعروفة ليحيى ولعبد الله بن عبد الله العمري، قال: وأرى أن الله قسم لي العلم كما قسم لك العبادة، وأرى أن كلانا على خير، ولست بالذي أنا فيه بأقل مما بالذي أنت فيه. فدل ذلك على أن العلم وتعلم العلم وتعليمه من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وينال العبد بإذن الله بعد الإخلاص شرف الدين والدنيا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فقد توقفنا أيها الإخوة عند قول المؤلف من الزاد والروض: ولا قراءة على مأموم، أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. وهذه المسألة من مشكلات باب الصلاة، أعني به باب الإمامة والائتمام، وهي أعظم مسألة وأكثر مسألة مشكلة. وقد صنفت فيها التصانيف ما بين مؤيد ومعارض، وتكلم الأئمة في الأحاديث الواردة في هذا الباب. ولعلنا بإذن الله نذكر قولا نحسب أنه قولا جامعا للأحاديث غير متأثرين بقول فلان أو علان، ولنقرأ إن شاء الله. تفضل شيخ. أنت ولا غيرك تريد؟ تفضل. ولا قراءة على مأمور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال الماتن رحمه الله تعالى والشارح ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام وفي سكوته أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع وإن لم يشغل أحدا قرأ. قف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ولا قراءة على مأموم يعني في الجهرية، هذا مذهب الحنابلة، فالحنابلة وقد وافقهم على ذلك المالكية يرون أن المأموم لا يقرأ شيئا من القرآن خلف إمامه في الجهرية، وأما في السرية فيستحب له أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. وأما في الجهرية فإنه لا يقرأ ولا يجب عليه أن يقرأ، ورأوا أن ذلك ليس من السنة، هذا مذهب الحنابلة وكذا المالكية. واعلم أن الأحاديث المرفوعة في هذا الباب أصحها أحاديث الأول حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا الحديث متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني هل المراد لا صلاة نفي صحة أخوان اللي عنده سيارة كامري مقفلين على الشارع يقولون سيارة كامري، هل المقصود لا صلاة نفي صحة أم نفي كمال واجب أم نفي كمال مستحب؟ لا صلاة نفي كمال واجب أم نفي كمال مستحب أم نفي صحة؟ الحنابلة يرون أنها في حق الإمام والمنفرد نفي صحة، وفي حق الإمام وفي حق المأموم نفي كمال المستحب في السرية دون الجهرية. وعلى هذا لأجل هذا المعنى المختلف فيه اختلف الفقهاء، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها من باب نفي كمال المستحب، في حق الإمام إلا مرة واحدة، وفي حق المأموم أنه غير داخل. بل جوز في السرية وكره في الجهرية. وأما الشافعي وهو قول ابن حزم فإنهم أوجبوها في حق الإمام والمنفرد والمأموم، وقالوا إن المراد في الحديث نفي صحة، نفي صحة، والقول الآخر نفي صحة في حق الإمام ونفي إيش كمال الواجب في حق المأموم. الحديث الآخر سوف نأتي إلى كل شيء لكن نذكر قواعد. الحديث الآخر ما رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وكذا الإمام أحمد، وكذا أهل السنن والبيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن لبيد عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ فضعفه الإمام أحمد كما نقل ذلك ابن قدامة وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وصححه جمع من أهل العلم، فقد صححه الإمام البخاري والبيهقي والدارقطني وابن حبان وغيرهم، وقالوا إن محمد بن إسحاق هذا لم يتفرد بالحديث، فقد تابعه زيد بن واقد، فقد تابعه من؟ زيد بن واقد، فدل ذلك على حسن هذا الحديث ونظافته ونظافة إسناده. هذا يقول هنا الأئمة نظافة إسناده. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث إلى الحسن أقرب، أن الحديث إلى الحسن أقرب. الحديث الرابع أو الثالث حديث يرويه الزهري عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا، هل قرأ أحد منكم معي آنفا، فقال رجل نعم يا رسول الله، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. قال الزهري ورويت مرفوعة ولا يصح الصواب قول الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقد تكلم فيها العلماء بسبب وجود الراوي عن أبي هريرة. والصواب وهذا من الأمثلة التي يحتج بها الأئمة مع أن الراوي عن الصحابي مجهول، ولكن أبا حاتم صحح الحديث وأبا عمر بن عبد البر، وقالوا إن هذا الراوي أبا تميمة ذكر هذا الحديث في مجلس سعيد بن المسيب ورضي سعيد بقوله، فلو لم يكن ثقة عند سعيد معروف بالحديث لما تكلم بين يدي سعيد بن المسيب. ولعل هذا القول أقرب، وقد رواه الترمذي وصححه. إلا أن أهل العلم قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، فهم منه أهل العلم معنيان. المعنى الأول هو مذهب أحمد ومالك، وهو أنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ خلف الإمام، وهو قول أبي حنيفة، فيكون هذا هو قول من؟ على المصطلح الفقهي قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن. ففهم أبو حنيفة أن القراءة خلف الإمام ليست مستحبة ولا واجبة، سرية كانت أم جهرية. ورأى أحمد ومالك أن هذه لا تتأتى إلا في المنازعة، والمنازعة حاصلة في الجهرية دون السرية. والحديث يحتمل، لأن الرسول لم يقل إنها في شرع الجهرية، لكن الواقع أنها في جهرية، لأنه جاء في بعض الروايات انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فيكون قول مالك وأحمد أقوى. وذهب الشافعي وابن حزم ومن معه أن هذا الحديث على القول بصحته إنما هو في غير الفاتحة، لأن القاعدة عند علماء الأصول أن الأحاديث التي تتعارض في نظر المجتهد والرأي يجمع بينها، فقد أمر بالفاتحة في سورة في حديث، ونهى عن القراءة في حديث، فيكون النهي في غير الفاتحة الحديث الرابع، فانتهى الناس. هذا مقول الزهري، قلنا الصحيح مقول الزهري. ايه في جواب في بعض الروايات انه مرفوع، المرفوع يعني الصحابي، هذا القصد، الصحابي يقول فانتهى الناس، لكن الصواب ليس مقول الصحابي، يعني في حكم المرفوع اقرهم النبي على القراءة، هذا القصد. كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا من باب هذا الوجه. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وهذا عند مسلم. وحديث آخر قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث قالوا فهذا الحديث دليل على أنه لم يفرق بين مأموم وإمام. والحديث الذي بعده حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الدارقطني وغيره، رواه الدارقطني والإمام أحمد وابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، وقد رأيت بعض المشايخ المتأخرين قال الحديث حسن ويعضده ظاهر القرآن والسنة. وهذا غريب، غريب أن تحسن حديث لأن ظاهر الكتاب والسنة يعضده، مع أن الأحاديث متعارضة. ولا يقال في العلم الرجال أن هذا الحديث صحيح ويعضده القرآن، ولكن ماذا نقول؟ نقول الحديث معناه صحيح لأنه يعضده القرآن، لكن وإن كان الحديث ضعيفا فلا يصحح الحديث لأنه يعضده القرآن. ولهذا كان الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، ولهذا كان الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، فقد ضعف الحديث الحافظ الذهبي وابن الجوزي وابن حزم، وقد أطال العلماء في الكلام على هذا الحديث، وذكر الحافظ ابن حجر إرساله كم ذي؟ كم حديث؟ 5 أو 6، قسمت الصلاة حديث فهي خداج حديث، يصير 6. هذه الأحاديث المرفوعة، أما الموقوفة تأملوا يا أخوان، أما الموقوفة فأصح شيء في الباب عن الصحابة رضي الله عنه هو واحد، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن يزيد الفقير وغيره أنه قال لعمر: أقرأ خلف القرآن، أقرأ خلف الإمام الفاتحة؟ قال: نعم. قال: ولو جهر؟ قال: ولو جهر. وهذا قول عمر، وهو أصح شيء في المسألة بخصوصها، وهو وهو أصح شيء في المسألة بخصوصها، وقد جاء بإسناد جيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما سئلا عن القراءة خلف الإمام قال، فقال ابن عمر: ما جهر فلا تقرأ، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا ليس ظاهرا في مسألة، لأن السؤال كان القراءة خلف الإمام مطلقا، فجائز أن تكون فيه الفاتحة وجائز أن لا تكون. ومن المعلوم أن الأئمة شبه إجماع عندهم أن القراءة خلف الإمام في الجهرية في غير الفاتحة مكروهة، مكروهة. فدل ذلك أيها الإخوة على أن أثر ابن عمر وأثر ابن عباس ليس ظاهرا في المراد. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد جيد أنه نهى عن، أنه أمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام تأسيا بقول عمر، وقد لا يكاد يخالف ابن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان يقتدي به وبعلمه. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع، وهو ظاهر قول أبي هريرة: ما لي فهي خداج، فهي خداج. هذا أقوال الصحابة. بل فاتحة، لا، لكن حنا نقول في غير الفاتحة قرأوا فنهي عنهم، فقال رسول: ما لي أنازع القرآن. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أو صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فلما سلم قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فأرم القوم فقال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا يا رسول الله ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. فتجد أن بعضنا أحيانا يرفع صوته ويضر من معه. هذه الأحاديث الواردة والآثار الواردة في هذا الباب، وقد ذكرنا أقوال الأئمة، وقد تكلم الأئمة في كتب، وقد صنفت في ذلك كتب، وعندي إرادات سوف أذكر هذه الإرادات ثم أقولها. والمشكلة يا أخوان أنا وراي لماذا ذكرت هذه الأحاديث والآثار، لأنه أحيانا نجد إمام من الأئمة يأخذ أحد القولين ويكون قوله فيه قوة، فتجد أنك إذا تناقشت وتناظرت مع بعض طلاب العلم يقول قال أبو العباس بن تيمية، وهل هذا إلا عبث في الشرع؟ دعونا من هذا الكلام، نحن متعبدون بمن؟ بالآثار. لو أن عامة أهل العلم على مسألة وليس ثمة فيها آثار سمعنا وأطعنا واتهمنا الرأي، لكن المسألة فيها إشكال، فيها قول عمر، فيها قول ابن مسعود، كنيت ملئ علما، فالمسألة ليست بأكثر مما أن نتأمل الأحاديث وآثار الصحابة. ولأجل هذا يمكننا أن نأتي إلى هذه المسألة من أسفل، أول أمر أتيناها من فوق، فنقول الراجح والله أعلم أما الفاتحة في حق الإمام والمنفرد فإنها مأمور بها على سبيل الإلزام. انتبه ترى العبارة دقيقة، فإنها مأمور بها على سبيل الإلزام لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل الأمر على سبيل الإلزام ركن أم واجب؟ وما الفرق بينهما؟ إذا قلنا أنها ركن فلا يعذر بالنسيان فيجب أن يأتي بها، وإن قلنا واجب فيعذر ويجبرها بسجود السهو. ولهذا قلنا أنها مأمور بها على سبيل الإلزام. والذي يظهر أنها ركن، وهذا قول جمهور أهل العلم، هو قول مالك وأحمد وأحد القولين عن الشافعي وابن حزم، وعلى هذا هو قول عامة أهل العلم في حق الإمام والمنفرد، فيكون لا صلاة نفي صحة. وقال بعضهم إنها في حق الإمام واجبة، والذي يظهر وأحوط هو القول الأول، وإن كان القول الثاني له حظ من النظر. أما المأموم فإنه يبعد أن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب محمولة على الإمام ركنية وعلى المأموم سنية في سرية لا تستحب في جهرية، مع أن الرسول قد خاطب بحديث واحد، إلا أن تكون ثمة أحاديث تقوي هذا المعنى. فكونه صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بهذا اللفظ الذي يظهر، إما أن يقال أن المأموم حكمه كحكم إمامه، أم أنه غير داخل في هذا الحديث، أليس كذلك؟ يقال المأموم داخل في هذا الحديث فيأخذ حكم الإمام، فيقال أن المأموم داخل في حكم هذا الحديث فيكون حكمك حكم الإمام لأنها ركنية، أو يكون غير داخل في هذا الحديث. وهذا أقعد على طريقة علماء الأصول. أما أن أدخله بعموم حديث المأموم وأعطي حكما آخر مخالف لحكم الإمام فهذا يسمى عند علماء الأصول إيه؟ تحكم. لكن نقول لا صلاة لمن لم يقرأ الذي يظهر والله أعلم أنها خاصة بهذا الحديث، خاصة بالمأموم الإمام. طيب، والمأموم نقول المأموم في حديث آخر وإن كان ظاهره قريبا منه، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إذن الأمر جاء بماذا؟ إلا بأم الكتاب. وعلى هذا فيكون المأموم يجب عليه أن يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم إلا بأم الكتاب، وقوله في تمام حد فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ، فإن هذا نفي صحة في حق المأموم، في نفي كمال الواجب في حق المأموم، لأنه اختلف اللفظ عن الأول. الأول لم يكن فيه قيد، هذا فيه قيد، فلا تفعل إلا بأم. ومما يقوي أن المأموم له حكم غير حكم إمامه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء وقد ركع صلى الله عليه وسلم فركع خلف الصف ثم تقدم حتى كان في الصف، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر في صحة هذه الركعة، صح؟ ولو كانت الفاتحة في حق المأموم ركن لما جاء صحت هذه الركعة، لأن الركن لا يبطل ولا لا؟ لا يبطل بسهو ولا نسيان، فدل ذلك على أنها ليست بركن في حق من؟ المأموم. فلأجل هذا قلنا أنها ليست في حق المأموم كحكم الإمام لهذا الحديث الصريح. وقلنا بوجوبها لعموم الأحاديث الواردة في وجوب القراءة مطلقا، حديث زيد بن واقد أو عموم حديث لا صلاة وخرجت الوجوبية أو الركنية في حق المأموم بحديث إلا لا ما زادك الله حرصا ولا تعود. ولعل هذا الجمع وهو مذهب الشافعي وقول عند الحنابلة ذكره ابن مفلح في النكت على المحرر أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وليست بركن، لكنها تسقط مع العجز وعدم الإمكان. تسقط مع إيش؟ مع العجز وعدم الإمكان. العجز الحسي أو المعنوي، مثل أن يأتي والإمام راكع، هذا عجز نقرأ لأنه ربما تفوته، صح؟ المعنوي مثل أن يصلي ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة إلا برفع صوته بحيث يؤذي من بجانبه، فنقول لا تقرأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. ولأجل هذا لو أن المأموم صلى ونسي قراءة الفاتحة فما حكمه؟ نسي قراءة الفاتحة فما حكمه؟ إيش؟ أحسنت وبارك الله فيك. فإن كان قد أدرك معلم كل صلاة فيتحملها الإمام، وإلا سجد للسهو. هذا القول أحسن الأقوال، وهو ظاهر قول أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما أن نقول أن قول عمر ليس ظاهر في المسألة، وهو يقول اقرأ ولو جهر، ما هو الظاهر إذن؟ قول ابن عمر وقول ابن عباس هو الذي ليس بظاهر، لو أردنا أن نقول ليس بظاهر. ولأجل هذا نقول والذي يظهر والله أعلم وجوب القراءة في حق المأموم، لكنها تسقط مع العجز وعدم الإمكان. إذا ثبت هذا فإن المؤلف احتج بحديث الإمام أحمد من كان له الإمام فقراءة الإمام له قراءة، وفي رواية فقراءته له قراءة، وهذا الحديث الصواب أنه مرسل كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كالخطيب البغدادي والحافظ الذهبي وابن الجوزي. ثم قال المؤلف ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا مذهب الحنابلة والمالكية، أن في السرية يستحب للمأموم أن يقرأ. والسؤال إذا قلتم أن الإمام أن المأموم ليس داخلا في حديث لا صلاة، فلماذا استحببتموها له؟ ما الدليل على استحبابها له؟ واضح يا أخوان؟ إذا قلتم أن لا صلاة ليس داخل المأموم فيها، طيب لماذا قلتم باستحبابها إذن؟ لا، لأنهم يقولون أن الخروج من الخلاف مستحب، أن الخروج من الخلاف مستحب، وإلا فعلى القول بأنه ليس الخروج من الخلاف مستحب لأنه ليس دليلا شرعيا، قلنا أن هذا يحتاج إلى دليل. إيش؟ يعني في بعض الأقوال ليس ما فيه احتياط. لكن وش السرية؟ من اللي قال لك اقرأ الفاتحة؟ وش الحديث؟ أنت قلت لا صلاة ليس داخل الإمام فيه المأموم، لماذا استحببت يا إمام؟ تأملت يعني. وش الأصول؟ وهو الدليل؟ وين الأدلة؟ وين الأدلة؟ أيه، أنت قلت لا صلاة ليس داخل فيها المأموم. لا، يعني يمكن حديثا ليس في الصلاة، يمكن أنه عموم الصلاة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلم في الصلاة أمره أن يقرأ الفاتحة. فيقال إذن على كلامك الشيخ، يقال في السرية واجبة لأنه ليس فيها معنى منازع، لماذا صارت مستحبة؟ صح؟ المفترض تكون في السرية واجبة لأنه ليس فيها معنى منازع. ها؟ لا، الحنابلة والمالكية يرون أنها في السرية مستحبة وفي الجهرية مكروهة. أي فيه من العلماء قال أنها واجبة في السرية، جائزة أو مكروهة في الجهرية. أقوى دليل من ناحية الأثر. خلونا ننهي الكلام، ما يطول في كتب. طيب، يقول المؤلف وفي سكوته، أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل إمامه، ويجوز أن يقرأ بعد إمامه استكمالا. وأما في سكتاته في القراءة فإن ذلك غير مشروع، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. يعني يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقرأ المأموم في سكتاته، والمقصود في سكتاته هي السكتات التي يتوقف الإمام عن القراءة، مثل بعد التكبير وبعد الفاتحة وبعد القراءة قبل الركوع. وإن كان لا يشرع للمأموم أن يسكت مقدار ما وإن كان لا يشرع للإمام أن يسكت مقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة، فإننا نجد بعض الأئمة إذا قرأ الفاتحة سكت حتى يقرأ المأموم، وهذا ليس بمشروع كما هو معلوم، بل بالغ أبو العباس ابن تيمية وقال أن ذلك بدعة. والمقصود في سكتات المأموم الإمام هي السكتات المعروفة، إلا أن المذهب عند المتأخرين قالوا له أن يقرأ حتى في سكتات بين الآيات، يكون حتى التنفس، ولهذا قالوا وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس، وأنكر ذلك بعض العلماء كما هو مذهب مالك، فإن مالكا أنكر قراءة الفاتحة في السكتات. والذي يظهر والله أعلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت سكوتا مطلقا إلا سكتة يسيرة قبل أن يركع، قبل أن يركع. وأما الأحاديث الواردة ففيها حديثان، حديث سمرة بن جندب وهو ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث، والحديث الآخر حديث عمران بن حصين وهو أيضا ضعيف. يقول المؤلف وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، يعني أن المأموم له أن يقرأ، يستحب له أن يقرأ حتى في الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام. أما إذا كان لا يسمع بسبب عيب فيه كطرش فإنه لا يقرأ، لأن قراءته سبب لتنازعه مع إمامه. إذن يجوز أو يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة. هل لو قيل لك سؤال، الحنابلة يرون أن القراءة قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تشرع، ولهم حالة يقولون يستحب، ما هي؟ هي حالة ما إذا لم يسمع الإمام، ولهذا قالوا فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع وإن لم يشغل أحدا قرأ، يعني بذلك المريض. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.